في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة. ذكرنا الآن أن الشيخ رحمه الله ذكر أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة وذكرناها، ثم بدأ الآن يفصل في ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك أن الشيخ أراد أن يذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، لأنه هو الباب الذي وقع الخلل فيه كثيرا من الناس، الذي وقع فيه الخلل عند كثير من الناس، ولذلك ذكر المؤلف هذه الرسالة. فذكر هنا أصل وهو قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشديد ولا تأويل. هذه قاعدة لها، وأصل في التعامل مع الأسماء والصفات. ويتضمن هذا الكلام أمور: الأمر الأول قوله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وهذا معتقد أهل السنة وأهل السنة والجماعة، فمن أصولهم أنهم يصدقون ويؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه وبكل ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ويعتقدون أن الله جل وعلا أصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، وأن الرسل قد بلغوا البلاغ المبين، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال. هذا واحد. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة سلموا من تحريف المحرفين وتعطيل المعطلين وتكييف المكيفين وتشبيههم. الأسماء والصفات كالسمع والبصر والمجيء والنزول والرضا والغضب والكلام، كلها صفات لله عز وجل نثبتها كما أثبتها الله لنفسه على ما يليق بجلال الله وعظمته، وكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات أثبتها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع ذلك قال المؤلف: من غير تحريف، أي أن أهل السنة والجماعة لا يحرفون الأسماء والصفات، فلا يحرفون لفظها ولا معناها. وهناك أقوام ضلوا في هذا الباب وحرفوا، فمثلا من الناس من حرف معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال معنى استوى استوى، وهذا تحريف للمعنى، وأهل السنة والجماعة سالمون عن هذا، بل يقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته كما سيأتي بيانه. قوله ولا تعطيل، والتعطيل هو جعل الصفات وإنكار قيامها بذات الرب جل وعلا، فأهل السنة والجماعة سالمون من هذا. وهناك أقوام من أهل الضلال عقلوا فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وكل هذا ضلال وخلاف. وممن قال بهذا الجهمية، وأيضا أهل السنة والجماعة سالمون من تكييف الصفات ولا يكيفونها، والتكييف هو أن يعجل الإنسان كنه الشيء وكيفيته، فلا يقول أهل السنة والجماعة إن كيفية صفة الرب جل وعلا كذا وكذا، ولا يقولون كيفية صفة اليدين كذا وكذا، فإن هذا من كلام أهل البدع، لأننا لا يمكن أن نكيفها إلا بحكمة، إما بخبر عن الله عز وجل فإن جاء نتكلم، أو برؤية نظير لها، وهذا لا يمكن لأن الله عز وجل لا ثني له ولا يشبه غيره. وأيضا أهل السنة والجماعة لا يشبهون الصفة، فلا يقولون صفة اليد كصفة كذا أو صفة المديد كصفة كذا. فهذه أربع أشياء ضل فيها أقوام في باب الصفات: التحريف والتعطيل والتشبيه والتكييف. طيب ما معنى هذا؟ من أجل ذلك أننا نثبت كل ما أثبته الله لنا وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أصدق قيل وأحسن حديث من وهو أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ الخلق وأفصحهم، وهو أعرف الخلق من الله عز وجل كما وصف الله به نصفه به. أيضا أننا نحمل هذه الصفات على وجه الكمال، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثالث أننا نفهم من تحريف المخرفين وضلالهم في هذا الباب. الأمر الرابع أننا لا نصف الله جل وعلا بأدواهنا ولا بتخيلاتنا، ولكن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة فلا نتجاوزهما في هذا الباب. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء. قال حق، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذلك ولا في أسماء ولا في صفات، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فلا يرضون عنه ما وصف به نفسه، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، فكيف ننفي عنه الصفات؟ فإذا أثبت الله عز وجل أنه يغضب ويرضى، نقول الله جل وعلا يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، فلا نكيه ولا نكيه. إذا أثبت الله عز وجل أنه ينزل، نقول نثبت أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. وأحاديث الصفات تفسيرها أن نؤمن بها على ظاهرها مع اعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين. وسيأتي إن شاء الله بيان يعني مثل هذا عندما يأتي تفسير المؤلف لها، وذلك أن أهل السنة والجماعة رضوا ما رضيه الله لهم ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فإنه لم يرضوا ذلك. فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، يناقضون هذا الأمر، حتى قال أحدهم: لو سمعت أبا هريرة يقول ذلك لكذبت، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لما قبلت. هذا كله من الضلال. ونحن نقول والله وأهل السنة والجماعة يقولون ما أخبر الله جل وعلا به وصف وصح الحديث به فعلى العلم والراحل، ونظرها كما جاء مع اعتقادنا أن لها أن معناها حقيقي لكنه محمول على وجه الكمال في هذا الباب. ثم قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يفسدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا قصد له ولا مند له ولا يقاس بخلقه. هذا كله تقرير لماذا بالغ السنة والجماعة. هذه طريقتهم رحمه الله. فإن طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات على ما ذكره المؤلف رحمه الله، فهم بريئون مما وقع فيه أهل الكلام من التحريف والتعطيل وغير ذلك، بريئون من تشبيه الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: هل تعلم له سميا؟ والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. ثم قال رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا حق، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه حينما أخبر عنه في الصفات التي ذكرها في كتابه، وأعلم بغيره جل وعلا فهو أعلم بالخلق من أنفسه، وأحسن حديثا من خلقه. ولذلك الله جل وعلا حينما نطق بما نطق به هذا الكلام هو أحسن كلام وأصدق كلام وأصح كلام، فلا يأتي أحد ويعبر عن صفات الله عز وجل بما لم يعبر به الرب جل وعلا. ولذلك آيات الكتاب لم يستشكلها الصحابة وإنما تكلموا بها، ولم يستشكلها التابعون الذين أخذوا العلم على منهج الصحابة، وإنما استشكلها من قدموا العقول على النقول، ومن اعتاروا بآراء الرجال عما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم رسله صادقون مصدوقون أو مصدقون، وكلا المعنيين صحيحين. ويقصد المؤلف رحمه الله هنا أن الرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بالصفات كما سيأتي فصل مستقل لهذا إن شاء الله. فوصف الله عز وجل بصفات أن الله عز وجل يتكلم، وأن الله عز وجل يجيء، وأن الله عز وجل يحب ويغضب، وأن الله يكمل ويبصر ويجيء ويرضى ويغضب. فالرسل صادقون إن شاء الله، وهم أصدق الخلق وأنصح الخلق للخلق. ومصدوقون أي مصدوقون بما أخبرهم جبريل، وأيضا مصدقون أي أهل الإيمان مصدقون الرسل، قال بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. فهما منهجان، منهج الرسل وأتباعهم، ومنهج أهل البدع والأهواء الذين يقولون على الله في شرعه ودينه وأسماء وصفات ما لا يعلمون. فأي المنهجين يريد الإنسان؟ هل يريد الاقتداء بالكتاب والسنة والتسليم، أم يريد أن يضرب لكتاب الله وسنة رسوله أن يضرب بعضها ببعض؟ هما منهجان. ولذلك قال أحدهم: وما حور لنا منهاج جهل بمنهاج ابن آمنة الأمين كمنهاج الرسول والحق. ولذلك هذا المنهج من أعظم المناهج وأحسنها، أن تأخذ ما جاء من النصوص على مراد الله عز وجل ومراد رسول الله، كما قال الإمام الشافعي قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولذلك أحاديث النصوص أهل السنة والجماعة يقول: أمروها كما جاءت بلا كيد، أمروها كما جاءت بلا كيد. ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفس والإثبات. هذا الكلام بيانه في فوائد، هذا الكلام بيانه في فوائد. الفائدة الأولى أن الله عز وجل قد جمع فيما وصف به نفسه من الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، فنفى أشياء عن ذاته العلية وأثبت أشياء، فما نفاه عن نفسه ننفيه، فنفى عن نفسه السنة، الله عز وجل لا تقبل السنة لا غفلة ولا غفلة، ونفى عن نفسه النوم قال: ولا نوم، ونفى عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه النسيان في كتابه: لا يضل ربي ولا ينسى، ونفى عن نفسه النظير ولم يكن له كفوا احد، ونفى ان يكون ولد او ولد ولم يلد لم يلد ولم يولد، هذا نفي كله. فما نفاه الله جل وعلا عن نفسه نفي، مع اعتقادنا أن له الكمال جل وعلا. الأمر الثاني، أهل السنة والجماعة يثبتون أيضا، فلا يكون فقط وإنما يثبتون، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله. ما هو ذلك من الأسماء والصفات؟ لا يمكن أن ينطق ويثبت شيئا إلا بدليل من كتاب أو من سنة. أما الآراء فإنهم لا يثبتون بها شيئا لله جل وعلا. فماذا لو قال قائل ما الدليل على إثبات اليد لله عز وجل؟ أن الله عز وجل أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله. لكن لو قال لك ما كيفيتها؟ نقول نثبتها لله على ما يليق بجلال الله عز وجل على وجه الكمال ولا نشككها. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا أبا عبد الله هل الرحمن هذا الحق استوى؟ كيف استوى؟ الآن سأل عن إيه؟ أنا كيفية. فأفرق الإمام مالك حتى على الرحمن ثم رفع رأسه يعني بشدة هذا السؤال لأنه يتعلق بالرب جل وعلا. فرفع رأسه وقال الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب نعرف معنى الاستواء، والكيف منهول يعني كيفية استواء الرب جل وعلا ما نعرفها، والإيمان به واحد، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا ثم أمر به الله. وهذا الجواب جواب مالك رحمه الله يظهر في كل الكتاب. فلو قال لك قائل الرحمن مجيد كيف يجيب؟ تقول المجيد معروف، والإيمان به واحد، والكيف مجهول. المجيد في لغة العرب معروف، هي المجيء الله جل وعلا نقول يجيب مجيئا يليق بجلاله وعظمته. والسؤال عنه منها لو قال لك قائل الرحمن يمشي كما جاءت النصوص بذلك لكن لا نستوعب منها، لأن النصوص جاءت بها ونطق بها الذي لا ينطق عن الهوى، لكن نمرها كما جاءت مع اعتقادنا أن لها معنى يليق بجلال الله عز وجل وأنها على ظاهره، لكن الكيفية هي ذلك لا نحن بها. فلو قال قائل كيف ينزل؟ نقول النزول معلوم، والكيف غير معقول عنده بمعنى مجهول عنده، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وعلى هذا فهي، وهذا الأمر هو الذي تزول به الإشكالات كثيرة. ومثلا حينما يقول لك قائل الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى سوق الليل الآخر الحديث. فلو قال قائل إذا كان ثلث الليل الآخر في غرب الأرض يختلف عنه في شرقها، فيلزم من ذلك لوازم في نظر المخلوق، لأن المخلوق لا يتصور إلا شيء معين. فنقول هذه اللوازم الباطلة إنما ترد في نزول المخلوق فقط لا في نزول الخالق. فالإنسان حينما ينظر إلى نزول المخلوق لو قال لك قائل إن المخلوق ينزل في الثلث الأخير ينزل من بيته إلى أهل الشارع، ففي شرق الأرض يختلف عن غرب، نقول هذا نزول المخلوق، لكن الرب جل وعلا نثبت النزول على ما يليق بجلال الله، لكن ليس في نزول المخلوقين. فمثل هذه اللوازم كلها ما تليق أصلا، فالمسلم يسلم ويمرها كما جاءت من غير كيف. ثم خذ قال المؤلف رحمه الله فلا غلول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنهم صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأهل السنة والجماعة لا يعلمون عن منهج الأنبياء والمرسلين، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في الأخلاق. وكلام المؤلف هنا في العقائد، قال فلا عذور لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون في وقت الرب جل وعلا، وإثبات ما أثبته الله لنفسه. لماذا؟ لأنه هو صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والقدرية فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل واتبعوا طريق من ألحدوا فيه الأسماء والصفات، فالرسل أثبتوا وهؤلاء حرفوا، الرسل أثبتوا وهؤلاء عقبوا، الرسل أثبتوا وهؤلاء شبهوا، وعلى هذا فقيه. كل هذا الكلام مجمل سيأتي تفصيله من كلام المؤلف رحمه الله في موضعه. ثم قال: قد دخل في هذه الجملة ويدخل في هذه الجملة النبي والإخلاص ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. مقصود وقد دخل في هذه الجملة التي فيها الإثبات والنفي للأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه في سورة الإخلاص، فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فسورة الإخلاص فيها نفي وإثبات، فقال الله عز وجل: قل هو الله أحد، إثبات الأحدية لله عز وجل وأنه واحد لا شبيه له ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له. الله الصمد، في هذا إثبات الصمدية لله عز وجل، وتفسير الصمد للسبب تفسيران. التفسير الأول أنه الذي أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوادث وتصمد إليه القلوب، يعني تتوجه إليه القلوب بالرغبة والرحمة. والمعنى الثاني أن الصمد هو الذي لا جوف له. قال شيخ الإسلام: فالصمدية تتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص وإثبات الأحدية لله جل وعلا، فهو الذي تصمد إليه الخلائق ولا جوف له. قوله لم يلد ولم يولد، هذه الآية أيضا فيها نفي، فإن السورة جمعت بين النفي والإثبات، فنفى الله جل وعلا أن يكون ولدا، أن يكون ولدا شيئا، فإن الله عز وجل لم يلد وليس له ولد. قال الله جل وعلا في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا، يعني عظيما، تشاب السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا الرحمن، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فالله عز وجل نفى ان يكون، وفي هذا المقام لقول من زعم أن الملائكة بنات الله، قال: ولم يولد، فالله عز وجل لم يولد، وإنما هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، وفي هذا نفي أن يكون لله شريك أو يكون له نظير أو يكون له موازي جل وعلا. ثم قال، يعني ويذكر في النفي والإثبات ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي، أي يذكر فيما سبق من القواعد السلبية في إثبات الأسماء والصفات إثباتا ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، ما ذكره الله في سورة أو في آية الكرسي. وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في القدر وقال: ليهنك العلم هذا الدنيا، ليهنك يعني هنيئا لك العلم الذي أعطاك الله عز وجل يا أبا المنذر. فإن هذه الآية أعظم آية لماذا؟ لأن تضمن وصفا عظيما لله جل وعلا، فتضمن عشر معاني كلها في وصف الرب جل وعلا، إما إثباتا أو نفيا. ولا يوجد آية قوة لله. قال الله عز وجل، انظر إلى ما أولا قال، قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو. فإن في هذا إثبات انفراد الرب جل وعلا بالألوهية وأنه هو الإله الحق، ونفيها عما سواه فهي إثبات. قال الحي القيوم، في هذا إثبات اسم الحي لله عز وجل وأن له الحياة المطلقة على وجه الكمال، والقيوم إثبات القيومية لله عز وجل، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وله الحياة كمالها فهي لله، ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدادها الوصفان. الثالث قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا إثبات أو نفي؟ هذا نفي. فنفى الله جل وعلا من السنة والظلمة، ونفى عن نفسه النوم، وهذا يتضمن كمال الحياة وكمال القيومية لله عز وجل. الرابع قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. وفي هذا إثبات تمام ملك الله عز وجل، وأن الله جل وعلا مالك لما في السماوات ولما في الأرض، ولا يوجد فيها شيء إلا وهو ملك لله عز وجل، لا شريك لله في ذلك. فالسماء ملك، وما في السماء للملائكة ملك، والأرض ملك، وما في الأرض من مخلوقات ملك لله عز وجل. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يقدر أحد أن يشفع لأحد عند الله إلا بإذن الله عز وجل. وهذا لأن الملك لله وحده، والمدبر هو الله، فلا يمكن لمخلوق أن يتصرف، بل ليس تصرفا كاملا. حتى الشفاعة لا يمكن أن يشفع إلا بإذن الله عز وجل. وفي هذا نفي وإثبات، فنفي الشفاعة للخلق عند الله عز وجل إلا بإذنه، وإثبات الملك التام لله عز وجل. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا دليل على إثبات العلم لله عز وجل، كما سيأتي بيان أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلم لله عز وجل. فالله عز وجل لا يخفى عليه، يعلم ما كان وما يكون قبل أن يكون، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، ولا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات ولا الأهيات. ولذلك قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم قيل ما يستقبلون من الأعمال والأفعال. الإنسان ما يعلم ما الذي سيحصل له في غد، الله عز وجل يعلم ذلك. وما خلفهم يعني ما خلفوه من الأعمال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. التابع من معاني هذه الآية قوله: ولا يطيقون بشيء من علمه إلا بما شاء. في هذا إشارة إلى أن علم الخلق نعم، فلا يمكن أن يعلموا من علم الله شيئا إلا ما أعلمهم الله به. فالخلق مهما توصل، كل ما توصل له من الاكتشافات والعلوم والاختراعات لم يتوصل لها إلا بمشيئة الله، لأن الله عز وجل قال: ولا يشركون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومع ذلك فهو علم يسير عند علم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الخضر قال لموسى عليه السلام في القصة الطويلة لما ذهب معه موسى فكان في السفينة فجاء طير عصفور فنقر في البحر وهو جالس على حق السفينة فقال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور مما البحر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سيأتي شرع الكلام على علم الله عز وجل ثم قال وسع كرسي السماوات والأرض في هذا الإثبات سعة وعظمة كرسي الرب جل وعلا والكرسي ثابت بالنص والإجماع والكرسي قال ابن عباس الكرسي هو موضع القدمين والعرش لا ينظر قدره إلا الله كما رواه الحاكم وقد ذكرت كريم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهر ثلاث من الأرض الكرسي الذي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس قال الله عز وجل واسع كرسي السماوات والأرض والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في ظهر ثلاث وهذا يدل على عظمة الرب جل وعلا ثم قال ولا يحب أي لا يثقله ولا يمهله حب السماوات ولا حب الأرض ولا حب ما فيه بكمال قدرته وكمال اطلاعه وكمال حكمه جل وعلا بل ذلك كان يسير فهو مستو على عرشه ومع ذلك مدبر أحوال الخلق لا يشغله شأن في شأن ولا أمر عن أمر ولا يجده شيء سبحانه وتعالى ثم قال وهو العلي العظيم فختم هذه الآية بهذين الاسمين الدالين على أن الله عز وجل له العلو المطلق وله العظمة المطلقة قال الشيخ رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان لما تضمنته من الدلائل العظيمة فهي أعظم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في قصة حفظ أبي هريرة لمالك صدقه فكان يأتيه رجل كل ليلة فيسرق ثم يمسك أبو هريرة وفي آخر ليلة قال ألا أخبرك بآية وصدقني بشيء وصدقني قال بلى قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقام في الشيطان حتى تصبح لماذا؟ لما تضمنته هذه من الآية العظام ولذلك لا يوجد في القرآن آية مثل آية هناك آية تضمنت عشر معاني وعشر وصايا يقول ابن كثير هذه الآية يحبها العلماء بآية الكرسي لكنها ليست مثلها في المعاني هي تضمنت عشر معاني لكن هذه كلها في روح الرب جل وعلا في الملك والمثال والآية الأخرى والصالحة وهي آية واحدة أن يعرفها لا في سورة الشورى فلذلك فجر وسط السماء منك ها ومن تاب من ولا تتبع اهواءهم قل امنت بما انزل الله من الكتاب وامرت لاهل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه لما استعملها تجد انها تضمنت عشر معاني ثم قال قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الشاهد من هذه الايه ان فيها اثبات ان الله عز وجل حي لا يموت وبهذا وصفته الرسل فان الحياه صفه لله جل وعلا وهي صفه كمال والموت صفه نقص والله عز وجل حي لا يموت. وفي الآية الأمر بالتوكل على الله عز وجل، التوكل على الحي الذي لا يموت، القادر الذي لا يعجز، العالم الذي لا يجهل، القادر الذي لا يريده ولا يريده شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في هذه الآية إثبات هذه الأسماء الأربعة لله عز وجل، وأحسن ما تفسر به تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية مسلم أنه قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله جل وعلا هو الأول فلا شيء قبله، هو الأول فلا شيء قبله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الجبال، من خلق الجبال، من خلق الجبال، من خلق الأرض، من خلق السماء، فتقول الله الله الله، فيقول الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ على من الشيطان. فإذا قال لك ذلك أولا تستعين بالله لأن أنت شيطان، ثانيا بتنتهي تقطع هذه الوثاقة، ثالثا تقرأ سورة الإخلاص لأنها قال لم يلد ولم يولد، رابعا تقطع هذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهو الأول فلا شيء قبله، وتقطع هذه الوثاقة لأنها والآخر فلا شيء بعده، فلا شيء بعده. وهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أي العالم المرتفع الذي ليس شيء فوقه، فليس شيء فوقه سبحانه وتعالى، فعلوه عال على خلقه جل وعلا. وأما الباطل في قوله والباطل فهو دليل على قرب الله جل وعلا وإحاطته بالمخلوقات، بحيث يقول أقرب إلى العبد من نفسه، فمن قربه إحاطته بهذا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل، وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال شيخ الإسلام رحمه الله فأوليته سبحانه سابقة لأولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، وظاهريته سبحانه وفوقيته وعلوه، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، وبطونه سبحانه وتعالى إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إلى العبد من نفسه، وهذا قرب غير قرب المشبه بالحبيب، هذا لون وهذا لون، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ الشيخ يذكر الآن الأدلة على إثبات الصفة، قال وهو العليم الحكيم، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو فيعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، وقوله ما وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. هذه الايات الكريمه الشيخ رحمه الله ساق لاثبات صفتين لله. الصفة الأولى صفة العلم، والصفة الثانية صفة الحكمة. أما صفة العلم فالكلام عليها في فائدتين، الفائدة الأولى صفة العلم ثابتة لله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص وكما أجمع عليها العلماء، فالله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم من خلق عاملون قبل أن يعلم، والله جل وعلا يعلم أوزان الجبال وقطر البحار وعدد الرمال. ولذلك قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلم الهام لله عز وجل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلام، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا بنيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا بنيان. الفائدة الثانية: صفة العلم ظل فيها طائفتان، ظل فيها طوائف لكن أبرزهم طائفتان. الطائفة الأولى غلاة القدرية، فغلاة القدرية ينكرون صفة العلم ويزعمون أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها. تعالى الله عن قول يزعمون فيزعمون أن الله عز وجل لا يعلم بشيء إلا إذا وقع، وقبل وقوعه يقول لا يعلم، وهذا قول باطل. بل اتفق العلماء على أقلام ونصوا على أن من اعتقد ذلك فإنه كافر. الطائفة الثانية الثلاثة، وهؤلاء يزعمون أن الله عز وجل يعلم الكليات لكن لا يعلم التفاصيل والجزئيات، وهذا كذب وضلال، وهو من أكبر الأقوال. ومما يبين ضلاله وغفلانه أن الله جل وعلا أخبر في أشياء مفصلة عن أشخاص وعن أحوال، فالله عز وجل يعلم كل شيء على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. وهذا من أقوال السنة، أنهم يثبتون أن الله عز وجل يعلم كل شيء على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، يعلم به قبل وقوعه ويعلم به بعد وقوعه سبحانه وتعالى، كما تقدم من أدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. الصفة الثانية التي دلت عليها هذه الأدلة صفة الحكمة، وقد أجمع المسلمون على أن الله عز وجل موصوف بالحكمة وأن من أسمائه الحكيم، فهو سبحانه له الحكمة البالغة، حكمة في شرعه فكل ما شرعه لك، وحكمة في قدره فكل ما قدره على الخلق من مصالح ونعم فهي الحكمة، وحكمة في أمره فكل أمر أمر به فهو الحكمة. فهذه حكم بالغة نثبتها لله عز وجل، فمن أسماء الحكيم ومن أوصاف الحكمة. لكن من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يعرفها أن تفاصيل حكمة الله عز وجل في القضاء والقدر وفي الحكم وفي الأمر والنهي تفاصيلها تعجز العقول عن إدراكها. ولذلك المسلم يسلم إذا جاء أمر الله عز وجل، يسلم كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا جاء قضاء الله عز وجل نعم تدافع بقضاء الله، لكن تسلم، ما تقول لماذا أنا فقير غير غني، ما تقول لماذا أنا بليغ غيري صحيح، ما تقول لماذا أنا عقيم غيري له أولاد. الله عز وجل له حكمة، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الخمة هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ولسانه. قال ابن القيم من الحكمة، قال: وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما أدبان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت القرآن. ثم أشار إلى حكمة الله عز وجل في هذا الباب. الله أعلم.